العود من معزوله يلين والوزن ما توازن بقامت واللي نزل على العود فرعين غطاك لود من سعبايت غير وقت غير المزايد كل يبا يطلع بطلعات كن النحر من صنع بكين يعكس نوره في مرايت يعكس نوره في مرايتك ولا من العين العين